بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 31 بعد 800، ونحن مع خاتمة شرح جوهرة التوحيد أو عون المريد. وجدنا أنه من المناسب تماما لشرح جوهرة أن نختمه بما يتعلق بالطريق إلى الله تبارك وتعالى، حيث إن العلماء ذكروا الأسفار التي يسافر بها المكلف، وذكروا العقبات التي تعترض طريقه إلى الله جل جلاله. وأنت خبير أن السائق حيث درى منعرجات الطريق، منعطفات الطريق، وهدات الطريق، تلال الطريق، عرف ما ينبغي أن يعرفه من الطريق، يكون أكثر أمنا من العثار. ذلك أن المفاجآت التي لا يحسبها السائق ربما تودي بحياته، وخاصة إذا كان الطريق إنما هو طريق له علاقة بألد أعداء هذا الإنسان. ألد أعداء هذا الإنسان الشيطان، الذي ناصب آدم عليه الصلاة والسلام العداء مذ أن خلقه الله تبارك وتعالى. ثم لا يزال، بل أقسم بالله عز وجل على أن يقعد على الطريق المستقيم إلى الله تبارك وتعالى، أقسم على الإضلال، أقسم على الإغواء. فنحن بأمس الحاجة إلى معرفة أحابيله ومغرياته وشباكه وخداعه. من جهل كيف يدخل عليه الشيطان سهل عليه أن يستولي عليه الشيطان. أما من كان على دراية بعدوه، أعرف عدوك من أجل ألا يأخذك على حين غرة. إذن الحديث الذي به نختم الشرح، وربما نحتاج إلى درس قادم أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، هو العقبات التي تقف قبالتنا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. هنا يحضر ما قال ابن الجوزي في المدهش، قال: هناك 6 أسفار: سفر السلالة، سفر الحياة الجنينية، سفر الحياة التي نحن فيها الآن، سفر الدخول إلى عالم البرزخ، سفر ساحة العرض على الله عز وجل، السفر من ساحة العرض على الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو إلى نار وقودها الناس والحجارة. وقد ذكر العلماء أن أخطر الأسفار السفر الثالث. لما كنا أجنة لسنا مكلفين، ومن قبل لسنا بعارفين، ثم دخلنا في دار التكليف حيث بلغت وكلفت، مع ذلك أنك بمقدار ما تتقن التعامل مع الله عز وجل، بمقدار ما تلتزم شرع الله عز وجل، تكون سعيدا في الآخرة. الجنة هي نتيجة لما أنت فيه الآن. عالم البرزخ، إذا أردت أن يكون روضة من رياض الجنة فأنت مطالب بأن تحكم أمرك من هذه الدار. فإحكام الأمر في هذه الدار من ورائه كل سعادة يمكن أن يطمح إليها الإنسان. ينبغي أن يتعرف الإنسان إلى ما الذي ينبغي أن يقوم به، ما الذي ينبغي أن ينتهي عنه. لو أنه كان مخليا ونفسه أو ونفسه، معنى ذلك أنه له أن يترسم الطريق دون ما خوف أو وجل. ولكن ماذا نفعل إذا النفس من جهة، النفس الأمارة من جهة تأتي، والشيطان يأتي، والهوى يأتي، وكلها قد تتشارك فيما بينها وتتزاحم على إهلاك هذا الإنسان. ما العقبات الرئيسية التي عرضها العلماء؟ وينبغي على المكلف أن يتعرف إلى كل عقبة من هذه العقبات وكيف النجاة منها. العقبة الأولى هي عقبة الكفر بالله عز وجل. إذا ما غلبت الشيطان فأمنت بالله عز وجل اجتزت عقبة الكفر وخرجت إلى عقبة ثانية، ذلك أن الشيطان إذا ما آمنت لا يتركك، بل هو شديد الإغارة على من آمن بالله عز وجل ليثنيه عن هذا الإيمان. إذا عقبت الكفر بالله، وسنعرض لهذه العقبة بتفاصيلها. العقبة الثانية إنما هي عقبة البدعة، ذلك أن الشيطان ربما يجد قبالته عقبة الكبائر، ولكن بين عقبة الكفر وعقبة الكبائر عقبة البدع، فالبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، وسنأتي أيضا إلى تفصيل ذلك وتعليل ذلك. يمكن أن نقدم بين يدي ذلك أن البدعة لا يتخلى عنها المبتدع، بل ربما ظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته. أما بدعة الكبائر لو كان من شراب الخمر ربما شرب وشرب وشرب ثم تاب إلى الله، لأنه يعلم أنه يرتكب كبيرة من الكبائر. أما قضية البدعة فهو يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته، ربما تكون هذه البدعة بدعة مكفرة. العقبة الثالثة هي عقبة الكبائر، كل عقبة من هذه العقبات ينازلك فيها الشيطان، إما أن تغلبه وإما أن يغلبك. العقبة الرابعة عقبة الصغائر، يجول ويصول الشيطان مع ابن آدم إذا ما تجاوز عقبة الكبائر، فإذا به ينازله في عقبة الصغائر. ثم العقبة التي تليها عقبة المباحات، حتى في المباحات ينازله، إذا تملصت منه إذا غلبته في العقبات الأولى وجدت نفسك في مواجهة معه في عقبة المباحات. ثم تأتي عقبة الأعمال المرجوحة، عندك فاضل ومفضول وأفضل، المؤمن يحرص على الأفضل، لكن الشيطان لا يزال حتى يخرجه من الأفضل إلى الفاضل، وإذا ما التزم بالفاضل لا يزال به حتى يخرجه من الفاضل إلى المفضول. إذن وآخر عقبة من العقبات هي التي يبلغها الأنبياء والمرسلون والصديقون وأولو العزم، هذه العقبة هي التي إذا ما بلغها سميت عقبة المراغمة، عقبة المراغمة، وفيها يحشد الشيطان كل جنده ويصوب كل أسلحته لعله يقضي على هذا الإنسان الذي نجا منه في العقبات السابقة عقبة بعد أخرى. ماذا يقول العلماء في هذا الشأن؟ ينبغي أن ينظر الإنسان إلى الآمر له بالمعصية كما نظر إلى الآمر له بالطاعة. هو نظر إلى الآمر له بالطاعة فوجد أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره بالطاعة، فلماذا لا ينظر إلى إذا ما حاك في صدره معصي من المعاصي، لماذا لا يذكر أو يستحضر من أمره بمثل هذه المعصية؟ إذا عرف أنه العدو وأنه لا يريد به نصحا وأنه يريد هلاكه وأنه إنما زين له ما زين له أن يفعله من أجل أن يهلكه، وأنه هو الذي يحضه على ما يتعلق بمعصية الله عز وجل، أكره ما يكون على الشيطان أن يطيع الإنسان ربه تبارك وتعالى. وذلك نجد أنفسنا أمام إذا راغمت الشيطان بطاعة الله عز وجل، مع ذلك أنك قد بلغت القمة في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. عقبة الكفر، إذا ما خرج من عقبة الكفر بالانتصار على وساوس الشيطان بالكفر بالله عز وجل والكفر بدين الله تبارك وتعالى والكفر بلقاء الله عز وجل، يشككه بالله عز وجل، فإذا ما أخفق شككه بدين الله عز وجل، وتراه يطرح الأسئلة حول الحكمة من كذا والحكمة من كذا، وربما كان السؤال عن الحكمة لا شيء فيه على الإطلاق، ولكنه أحيانا يطرح هذا السؤال لا يريد أن يتعرف إلى الحكمة بمقدار ما يريد أن يتعرف إلى كيف يتملص من الأوامر التي جاءت بها شريعة الله عز وجل والنواهي التي نهت عنها شريعة الله تبارك وتعالى. قال لما نصلي؟ قلنا لأن الله عز وجل أمرنا. قال وإذا كان الله عز وجل قد أمرنا؟ مع ذلك أنه بحاجة إلى وضع اللبن الأولى في التعامل مع الله، أنت عبد أم أنت سيد في هذا الوجود؟ أنت خلقت نفسك أم هناك من خلقها؟ أنت ترزق نفسك أم هناك من يرزقه؟ أنت أتيت إلى هذه الدنيا أم هناك من أتى بك إلى هذه الدنيا؟ عرفت لماذا أتى الله عز وجل بك إلى هذه الدنيا؟ هذا بدأ الآن بتخريب العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن هنا إذا تجاوز عقبة الكفر، الكفر بالله والكفر بدين الله والكفر بلقاء الله والكفر بصفات كمال الله عز وجل، لاحظ المدارج أو المدارك الدركات التي يتنقل بها الشيطان في حربه للمسلم أو للإنسان أو للمكلف في هذه العقبة. لو أنه أفلت منه حيث آمن بوجود الله عز وجل وآمن بعظمة الله ومظاهر أسماء الله عز وجل وآمر بالحكمة من وجودنا وآمن بلقاء الله تبارك وتعالى، هنا يبدأ ليحرضه على صفات الله تبارك وتعالى، ويقال له إن الله عز وجل قد أخبرنا عن صفاته، ويقال له إن هذه الصفات قد أخبرت بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحصيل. فمن هنا لو أن الشيطان غلبه في عقبة الإيمان، بمعنى أنه ما زال به يحاربه ويوسوس له ويغريه ويزين له ويشككه حتى يخرجه عن الإيمان، أما إذا انتصر هذا الإنسان هذا المكلف مع ذلك أنه سوف يخرج من عقبة الكفر غالبا للشيطان. ومن هنا أتبرد عداوة الشيطان يا ترى حيث خرج المؤمن أو المكلف بنجاح ففاز في معركته مع الشيطان؟ قال لا تبرد عداوته على الإطلاق، وإنما يحاول أن يتعرف ما العقبة التي ينزل بها ذلك المكلف. غلبه في عقبة الكفر فآمن، لأن نزل إلى أي العقبات ينبغي أن أتابع حتى أتعرف إلى ما العقبة التي يمكن أن ينازل الشيطان بها الإنسان. لو افترضنا أن الإنسان ما يدري هذه العقبات وأنه يستريح لكل الوساوس وأنه يصر على أنه الحمد لله أموره طيبة مع أنه قد امتلأ بالوساوس، مع ذلك أنه قد اتبع خطوات الشيطان دون أن يشعر. أما قال الله عز وجل في بيان خطوات الشيطان أنه يخطو الشيطان بالمكلف في مجال الشهوات وفي مجال الشبهات، وأخطر المجالين الشبهات. الشبهات يعني أن يشككه بالله، أن يشككه بقدر الله، أن يشككه بحكمة الله، أن يشككه بلقاء الله عز وجل، أن يشككه بصفات الله تبارك وتعالى. فإن عجز وغلب هذا الإنسان منازله وعدوه في مثل هذا المجال، مع ذلك ينتقل إلى الشهوات، فإذا به يلقي به في أتون الشهوات، يقول له هي كم يوم ويمكن أن تتوب، ثم هناك لذائذ أنت ما تعرفها لو أنك قطفت منها ثمارها، وإذا به يلقيه في مهاوي الشهوات. أين نجد هذا؟ نجده في كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، قوله خطوات مع ذلك أنها ليست خطوة واحدة وتنتهي. لو كانت خطوة واحدة ننازله وانتهى الأمر، يعني غلبت عدوك الحسي من بني آدم انتهى، مات، انتهى الموت، قتلته أو قتلك. لكن هنا عدو لا يموت إلا بالنفخ بالصور، وقد استأذن الله عز وجل في البقاء فأذن الله عز وجل له في البقاء إلى يوم يبعثون، إلى يوم الصاعقة. وعلى هذا أنت مع عدو مراوغ، عدو ذي خبرة شديدة عنيفة في الإضلال، مع عدو امتلأ حقدا على أبيك قبل أن تأتي إلى ساح الوجود. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمره بكذا وكذا وكذا من الشهوات، فإن غلبه ينتقل معه إلى التشكيك. قال لي أنا ما كنت أصلي، أنا ما كنت ملتزما، وبالتالي ما كانت تأتيني وساوس على الإطلاق، فلما أن أقبلت على الله عز وجل بدأت الخواطر عن الله تبارك وتعالى فأقلقه ذلك. نقول هذه خطوات الشيطان، وحيث عجز عنك في مضمار الشهوات ونجوت منه في هذا من هذا المستنقع انتقل بك أن تقول على الله ما لا تعلم. ومن هنا لا يرد الشبهة إلى العلم، ولا يقلم أظفار الشهوة إلا التقوى. هذا ما قرره العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن، خرج منتصرا فآمن بالله عز وجل، آمن بدين الله، آمن بلقاء الله، آمن بصفات الله، آمن بأسماء الله عز وجل، آمن بما ينبغي أن يؤمن به مما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالرسل، ما يتعلق بالسمعيات كما مر معنا في دروس التوحيد. ينتقل إلى عقبة البدعة. أنا كنت أظن أنه ينتقل إلى عقبة الكبائر فإذا به يغريه بالكبائر، قال لا، عقبة البدعة. نتعرف الآن إلى ما قاله العلماء في قضية أن الشيطان ينتقل من عقبة الكفر إلى عقبة البدعة، ولا ينتقل من عقبة الكفر إلى عقبة الكبائر. يعتقد خلاف الحق، وتصورات كثيرة مطروحة في الساحة. هو ظن أنه يعتقد وظن أنه يجزم بهذا الاعتقاد، ولكن في الحقيقة أنه اعتقد خلاف الحق. أنا أحتاج ميزان حقيقة، لأن بعض الأحباب يقول كل فريق، كل طائفة، كل مذهب من المذاهب الضالة حتى ربما احتج، قال لك أنا على الحق وأنت على الباطل. أعطيني ميزان. إذا فقدنا الميزان فقدنا الحكم الصائب. ذلك أنه إذا لم يكن لديك ميزان، حتى في عالم الرياضيات في ميزان، في عالم الفيزياء في ميزان، في عالم الكيمياء في ميزان، الموازين كثيرة جدا. من هنا قال ينبغي أن يكون الميزان الكتاب والسنة وفهم الصحابة، ما أنا عليه والصحابة رضي الله تبارك وتعالى هكذا قرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو يذكر صفات الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية، ما أنا عليه وأصحابي هكذا قرر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هؤلاء يختلفون، قال يعتقدون خلاف الحق ثم يجزمون باعتقادهم. ومن هنا نذكر بدروس التوحيد الأولى. ما العلم؟ لو سألت أنت نفسك أو سألت أهلك أو سألت صديقك أو سألت قل ما شئت، ما العلم؟ عرف العلم. أحيانا الكلمات أفهمها وأعجز عن تعريفها. في كلمات يعني هي واضحة غامضة، واضحة، ولذلك يقال هذه الكلمة هي نفسها هذا معناها، قل لي معناها ونفس معناها. قل لا، أعطيني تعريف العلماء والتعريف الضابط. العلم هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. انتهى تعريف العلم. إذا خرجنا عن هذا التعريف دخلنا في الوهم، دخلنا في الظن، دخلنا في الشك، ودخلنا في خلاف الواقع. الجزم القاطع يعني الذي لا يبقى معه لا وهم ولا ظن ولا شك. المطابق للواقع، لو أنه أنا ما أتي الآن بقضية عقدية لئلا يكون هناك حساسية معينة، أتي بقضية كونية. أنا فوق هذه الأرض، أنا جزمت جزما قاطعا أنها ثابتة لا تدور، جزم قاطع ترى. إذا كانت لا تدور معناته جزمي صحيح مطابق للواقع، وإذا كانت تدور جزمي لا يساوي فلسا، لا يساوي صفرا في المعرفة. ذلك أنها تدور وأنت جزمت أنها لا تدور. إذن الجزم القاطع المطابق للواقع ينبغي أن يكون هذا الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل، وإلا كنت مقلدا. فرعون لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فهو مقلد هنا وجاهل بالله عز وجل اثنين، ويتكلم عن الله بغيبه. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أحال إيمانه لأنه جاهل بالله عز وجل على إيمان بني إسرائيل. ما الجواب؟ قبل ما قبل، قال أنا وقد عصيت. بخلاف يونس عليه الصلاة والسلام لما كان في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله. نعم نجاه الله عز وجل. واحد قال واحد قال، فرق هائل بين القولين. لا إله إلا الذي آمنت به، لا إله إلا أنت، هو مع حضور، على حضور مع الله تبارك وتعالى. إذن المقلد في الإيمانيات، وهذا مر معنا في أكثر من مجلس، التقليد من قلد في إيمانه لا يخلو إيمانه من تردد ومن شك ومن تعريض ليسقط بأوهى الأسباب والإشكالات. أما من آمن عن دليل، قال عن دليل ولو جمليا، قال ولو جمليا، ما معنى ولو جمليا؟ قال الدليل المعجوز عن تقريره وحل شبهه. ما معنى هذا الكلام؟ قال ما دليلك على الله؟ قال له هذا الكون. يقبل منه. قال له طيب لما كان هذا الكون دالا على الله؟ لما كان هذا الكون دالا على الله؟ قال هو بعرف، هي بتركها للعلماء، انا ما بعرف افصل. لذلك دليل جملي يعني دليل كلي. اما اذا طلب مني ان افصل قل له اذهب لفلان هو الذي يشرح لك لماذا كان هذا الكون دالا على الله. لانه 1 2 3 4 5 6 كل ظواهر كونية تدل على الله، لكن تحتاج الى من يفقه هذه الدلاله ولو جمليا. اذا نحن امام العلم حيث نخرج من دائره الكفر الى الايمان بالله عز وجل، ويكون ايماننا عن دليل، معنى ذلك ان الشيطان سيعثر بنا في عقبة البدعة. لما يا ترى؟ قال البدعة إما أن يكون المبتدع قد اعتقد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، إما بالاعتقاد يفسد أمره حيث ابتدع اعتقادا ما أنزل الله به من سلطان، أو بالتعبد حيث أنا ما أريد أن أعطي أمثلة، الأمثلة فيها حساسية حقيقة، لكن بعمومه هو يجد أنه يتقرب إلى الله بأمر ما تعبدنا الله عز وجل به. أنت لماذا تشرع نفسك عبادة ما تعبدنا الله عز وجل بها؟ ثم أنا أسألك ترى هل استوفيت العبادات التي جاء بها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى الآن تبحث عن عبادات إضافية؟ ذات خطورة البدعة خطورتها، وهي حقيقة ربما تخرج عن الملة في بدع كافرة أو مكفرة. هذه البدعة خطورتها في أنها كأنك تقول لله عز وجل يا رب أنت أنزلت إلينا شريعة لكني وجدت أنها ناقصة وأنا سأكملها لك، أنا سأبحث الآن عن طريقة أعبدك بها وأنت يا رب الآن تقبلها مني. قل أبدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما غادر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا إلا وقد بلغنا عن كل ما يريده الله عز وجل منا، إلا وحذرنا من كل ما لا يرضاه الله عز وجل عنا أو به عنا. إذا نحن هنا أمام إما أن يتعبد، وهذا أخف من الاعتقاد، إما أن يتعبد بغير ما أنزل الله عز وجل من الأوضاع والرسوم كذا. البدعتان في الغالب متلازمتان، يعني إذا اعتقد بدعة مكفرة سوف ينتقل إلى عبادة فاجرة. ينبغي يعني بدعة الاعتقاد مع بدعة السلوك قلما تنفك إحداهما عن الأخرى. قال بعضهم تزوجت، هذا عقد مو بالمحكمة الشرعية وإنما عقده عدونا الألد، العدو الذي إذا غفلنا عنه هو لا يغفل عنا. من غفل عن الشيطان يظن بأن الشيطان قد غفل عنه. تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، حيث ابتدع بالقول معنى ذلك أنه سيجر إلى بدعة، فاشتغل الزوجان بالعرس. ما الزوجان؟ الأقوال المبتدعة والأعمال المبتدعة بالعرس. والله حتى نعرف من ناتج. قال فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تبارك وتعالى. قال أحد العارفين بالله عز وجل تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. وهذا صحيح، أنا ما أريد أن أعطي أمثلة، الأمثلة الآن ملأت حقيقة ملأت، وما يحتاج المسلم أمامها إلا أن يسعى ليصلح من نفسه ويسعى إلى إصلاح غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. عليه أن يرشد، عليه أن يبين بالحسنى، عليه أن يدعو إلى الله عز وجل بالبيان، لكن بشرط أن يكون قدر البيان. أما إذا كان جاهلا بالبيان مع ذلك أنه لا يستطيع. إذن انتقل من عقبة الكفر بالإيمان. وأدخله الشيطان أو دخل بنزغات الشيطان في عقبة البدعة، أنا استطعت أن أتغلب عليه في العقبتين، أيتركني؟ قال ما يتركني. أين أجده الآن؟ قال ينتقل إلى عقبة ثالثة، هي هذه العقبة إنما تكون عقبة الكبائر، لكن يا ترى كيف أتخلص من عقبة البدعة؟ بما أتخلص منها حقيقة، خاصة وأن جم الغفير من الناس، يعني العوام سميه أو السواد الأعظم، أنا عم درس الآن، الذين يسمعون غالبا من العوام، وحيث يكون من العوام مع ذلك أنهم ما أقوله يأخذونه، وخاصة إذا قلنا إن كثير من الأمخاخ هذه ليست لديها حيوية، يعني على الأقل تناقش. أنا مرة استمعت لأحدهم قصة ما أنزل الله بها من سلطان ولا يقر بها لا عقل ولا نقل، حتى لا تدخل في المعجزات ولا تدخل في الكرامات ولا تدخل في العقائد ولا تدخل في الآيات ولا تدخل في الأحاديث، شيء عجيب. وما كان من الذين يستمعون وكانوا جما غفيرا إلا أن يهللوا ويكبروا، علما بأنه ما قال صحيحا، ما قاله ليس بصحيح على الإطلاق. إذا لابد من أن أخلص من ظلمة البدعة بنور السنة، ينبغي أن أدرس السنة، اقرأ كتب السنة. أنا أقول اقرأ بناء على أني أستطيع أن أقرأ، لكن إن كنت لا أقرأ فلا أقل من أن أتلمذ على من أثق بدينه فأقرأ على يديه. لابد من التتلمذ على نور السنة، عندك الأحاديث وعندك الشمائل، شمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويعتصم بالمتابعة. إذا كنت متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم هيهات أن يقدر عليك الشيطان فيحدث لك، وعليك أن تتمثل أيضا أو تتمسك بما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، هيهات أن تسمح الآثار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. الخطورة هنا أن المبتدع يقولون عن الذي التزم بأنه مبتدع، كيف يمكن أن يستجيب المبتدع لمن يقول له أنت ما أنت عليه بدعة والصواب كذا ويلقنه الحجة، ومع ذلك يكون مبتدع أن يقف قبالة هذا الذي دعاه وبشره ووعده ووضح له أنت مبتدع أنت محدث؟ فإذا وفقه الله عز وجل، يعني وفق الله المكلف لأن يخرج من عقبة البدعة بنور السنة والتمسك بها والالتزام بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالمذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة هي المذاهب التي اعتمدها أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، عندها انتقل إلى بدعة ثالثة. قلت إن الشيطان عداوته لا تبرد إلا إذا خرجت روحك، ما دمت تتنفس هو وراءك. وهنا يحضر باستمرار ما كان من الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل كان في النزع، فكان يغيب ويصفق، وإلى جانبه ولده أحمد عبد الله، وكان عبد الله يذكر لا إله إلا الله كما علمتنا السنة، إذا كان هناك من هو في النزع ذكره بلا إله إلا الله، لا تقل له قل لأنه هو في كربات النزع، يقول لا إله إلا الله. والده الإمام أحمد المعروف كان يقول لا لا، فصار يبكي يا عبد الله، قال أبي بمقامه المعروف يخرج من الدنيا عم يقول لا، أقول له قل لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله يذكره بيقول لا. ثم صحى الإمام أحمد، ما بك يا عبد الله؟ قال له يا أبي والله خفت. قال له خير، أنا أقول لك لا إله إلا الله وتقول لا لا لا. فتبسم الإمام أحمد، قال له ما أقول لك أنا لا، أقول لهذا الذي في الزاوية برز له الشيطان وهو في نزع، كان يقول له الشيطان نجوت مني يا أحمد نجوت مني يا أحمد، قال له لا، أنا ما أنجو منك حتى تخرج الروح، إذن لا يزال لاحقنا ما دامت الروح في البدن. وفي الأثر أن الشيطان يقول لا أزال أوسوس لعبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيجيبه الله عز وجل وأنا لا أزال أغفر لهم وأقبل توبتهم ما دامت روحهم في أبدانهم. يعني بالمقابل الآن نأتي للعقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، والله هي عقبة واسعة جدا الكبائر. نحن نقرأ في المسجد كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر لابن حجر، وهو كتاب نفيس في بابه اسمه الزواجر عن اقتراب الكبائر. كل العلماء قالوا التخلية قبل التحلية، يعني إذا كان يرتكب الكبائر ويعمل الطاعة، لو سألني ما الذي ينبغي أن أفعله قل له أترك الكبائر، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن ينبغي أن تتخلى عن الكبائر، الكبائر قواطع، الكبائر ظلمة، خاصة من الكبائر كبيرة لا تدخل بها الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اليوم كنا عم نتكلم عن كبائر العجب، الكبر والعجب والخيلاء، هذه كبائر. أخرج من هذه الدار وأنا محشوا بالكبائر؟ ولذلك العلماء العارفون بالله عز وجل يقولون إذا لم يدخل المكلف مع القوم الذين اعتنوا بالتزكية والسير والسلوك إلى الله عز وجل سوف يرحل وكله مكبل بالكبائر، لأنه أصلا لا يدري الكبيرة. الرياء محبط للثواب، الرياء محبط. أنا ما أدري كيف أنا مرائي ولا ماني مرائي، ينبغي أن أعرف ميزان الرياء. إذا الكبائر هي عقبة واسعة المرامي، علي أن أتعرف إلى كبرياتها، أتعرف إلى ما ينبغي أن أتجنبه من هذه الكبائر. إن ظفر به فيها زينها له، بمعنى أنه خرج من البدعة بنور السنة ودخل في عقبة الكبائر. يبدأ بتزيين له، يبدأ بالتحسين، يبدأ بالتسويف. غالبا الذي يغرق في الكبائر لا سمح الله أنه يزني، كلما زنى ربما يريد أن يتوب يقول لا أنا بإذن الله هكذا، هو لأنه مؤمن، هو أقول أنا بإذن الله سوف أتوب ولو بعد حين، يسوف له بالتوبة علما بأنه لا يضمن حياته إذا ما سوف ولم يتوب ولم يسارع إلى الله عز وجل بالتوبة. يزين له الكبيرة ويغرقه فيها ويسوف له بالتوبة ويفتح له باب الإرجاء. هذا من أخطر الأبواب وأوسعها الآن. ما باب الإرجاء يا أخي؟ رحمة الله واسعة أخي، ما ضيق علينا، ما ضيق على أنفاسنا، خنقتنا. الله رحيم، يوم القيامة يقول لكل الناس ادخلوا الجنة. هكذا الله عز وجل هو أفهم باللحظة، هو أفهم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أما يعلم رحمة الله وسعة رحمة الله؟ لماذا قال ما نهيتكم عنه فانتهوا؟ لماذا قال لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ لماذا لا يدخل لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه؟ لماذا قال المسلم من سلم المسلمون؟ أنت عجيب حقيقة، الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منك. فما قال الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم مثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أنت لماذا وقفت هنا؟ أما قال الله إن الله وإن ربك لشديد العقاب؟ وقل مثل هذا. ما ينبغي يا أخي أن تنظر بعين وحدة، لك عينان، وإلا أنت تعور وجهك، يعني أنت تنظر بالعور، مو صحيح هذا الكلام. وهذا من تسويلات الشيطان، من تسويلات الشيطان. وقال له ما الذي يقوله الشيطان لهذا المسوف، لهذا الذي غرق أو أغرقه الشيطان بتسويلاته وتزيينه وتحسينه؟ الإيمان هو نفس التصديق، يعني ما له عمل، ما في عمل، فلا تقدح فيه الأعمال. أنا أقول له الإيمان بحيث معناه غير العمل، معنى العمل غير معنى الإيمان، أنا معه في هذا. لكن من قال لك بأن العمل لا يؤثر في الإيمان؟ لا يزال الإيمان يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، حتى يصبح مثل الملائكة، ولا يزال الإيمان ينقص حتى يخرج من الإيمان الكفر. بما ينقص الإيمان؟ بالمعاصي. إذا عصى الله عز وجل ندب في قلبه ندبة سوداء مظلمة حتى تتراكب هذه. أما قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أنت ينبغي أن تكون أوعى لشرع الله عز وجل ممن يسول لك ذلك. يقول له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقبح فيه الأعمال. وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنبون. هذه مقولة خطيرة جدا، لا يضر مع التوحيد ذنبون. من قال لك بأنه لا يضر؟ أليس بهاء التوحيد ونور التوحيد وبهجة التوحيد وفعالية التوحيد تزول حتى تضمحل بالذنوب؟ من أعرض عن الله تبارك وتعالى ينسى الله تبارك وتعالى. أما سمعت الله، أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربه وهو مؤمن. مع تخلى عنه ثوب الإيمان في هذه الحالة، في هذه الحالة هو مؤمن، مؤمن قبل أن يشرب ومؤمن بعد أن يشرب إذا رجع إلى الله تبارك وتعالى. إذن هنا من الكلمات الخطيرة لا يضر مع التوحيد ذنب، كما لا ينفع مع الشرك حسنة. أنا معه لا ينفع مع الشرك حسنة، صح لك. يعني المشرك بالله الذي قال الأب والابن والروح القدس، قال بالثالوث، قال بأنه هناك إله خير وإله شر، أن قال هناك ظلم وإله نور، أو قال هذه الطبيعة إله مع الله عز وجل، أو قال أي معنى من معاني الشرك، هذا ما عمل من أعمال خيرة لا يقبله الله عز وجل منه. قال هنا لا ينفع، لا ينفع مع الشرك حسن. الظفر به في هذه في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحبها لا يتوب منها، البدعة لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، صير هو داعي للبدعة ولتضمنها القول على الله بلا علم، لأنه قال إن الله شرع لنا ذلك، هو ما شرع الله عز وجل كذلك، ولأنه يتقول على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يعادي صريح السنة التي وصلتنا عن طريق السلف الصالح، ويعادي أهل السنة ويجتهد على إطفاء نور السنة، لأنه يعتبر أن أهل السنة هم أهل البدعة، أما هو إنما هو من على الصراط المستقيم. ومن هنا وجدنا أنفسنا أنه يتولى من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله عز وجل ورسوله، ورد ما اعتبره الله، وموالاة من عاداه، ومعاداة من ولاه، وإثبات من نفاه، ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق، وتصديق الكاذب، معارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق، بجعل الحق باطن والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب التبديل، تبديل دين الله عز وجل جملة وتفصيلا. من أخطر البدع المعاصرة الآن ما يطرح بأن السنة لسنا مطالبين بالعمل بها، بدعة فكرية هذه، يعني فيها التحطيم للسنة كلها من أول لآخرة. ومن أخطر البدع أن الإسلام يحتاج تجديد، تحتاج تجديد. ما التجديد؟ قال ينبغي أن يوافق شرع الله عز وجل الظروف، يوافق شريعة الله نزلت من أجل أن تصوغ الحياة لا من أجل أن تصوغها الحياة. قال لي وهو يحاور، قال لي أما قال الفقهاء لا تنكر، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان؟ صحيح. قال الأصوليون لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. قلت له لكن ما معنى الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان؟ كل حكم طرأ بسبب زمن، لا الحكم الأصلي الذي لا علاقة للأزمة به. الصلاة حكم لا يتغير بالزمان، والصوم حكم لا يتغير بالزمان، والزكاة حكم لا يتغير بالزمان، قل الأخوة في الله عز وجل لا تتغير بالزمان. لكن هناك أحكام، وخاصة في عالم السوق، لأن العرف في السوق معرف ومحكم. ومن هنا الإمام الشافعي مذهبه الجديد، حيث قلنا جديد لا يعني أنه قد نسف الأحكام السابقة المستقرة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما وصل إلى بيئة فيها أعراف جديدة. هذه الأعراف الجديدة تخالف الأعراف التي كانت في العراق. ومن هنا ينبغي أن يوائم بين الحكم بين العرف، لأن الحكم في العراق كان موائما للعرف وقد تغير العرف فيتغير. قصدي أنا ما ينبغي أن تأخذ العبارة هكذا وتسخر بها. تسخر خليها تسخر مو تسخر بها. إذن هنا من أخطر ما يكون البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله، يعني بالنسبة للكبائر قال، أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه في العقبة الرابعة. هذه العقبة الرابعة إن شاء الله بقي عندنا مجلس واحد فقط ونكون قد ختمنا مجالس دروس التوحيد. ما ختمنا التوحيد، التوحيد يبقى معنا مع الأنفاس، لكن ختمنا مجالس دروس التوحيد حيث نكمل إن شاء الله بذكر بقية العقبات. ما العقبة التي يصل إليها المكلف بعد أن يجتاز؟ عقبة الكفر، عقبة البدع، عقبة الكبائر. قال يحط به الرحال في عقبة الصغائر. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. فلي اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.